الكتاب الجديد ان شاء الله نازل يوم الجمعة في رحاب الاصحاب، وتكلفته زي ما قلنا كانت معدية يعني، لانه العدد الملازم كتير 12 ملزمة، فهو اكبر من كتاب الاسلام واركان، فحسب تكلفته نزل ب 275 قرش، ويبقى اقل من التكلفة الفعلية اللي هي 281 قرش حاجة زي كده. لكن الحمد لله الناس الناشرين يعني بتوع دار النهضة قرروا انه ينزلوا سعره الاتنين جنيه ونص زي الاسلام واركانه، ويتحملوا الخسارة على اساس يعني يبقوا بيساهموا في حاجة، يعني شايفين ان انا ما باخدش حاجة وان المسألة كلها لله، فقالوا طب ما احنا كمان لازم نساهم، فيساهموا بايه؟ فقرروا انهم يخسروا في الكتاب حوالي 32 قرش، اللي هو بين الفرق بين التكلفة وبين سعره، فهو نازل باتنين جنيه ونص ان شاء الله يوم الجمعة. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ويلهمنا الصواب والرشاد والسداد. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الإشاعات لازالت بتتناولني بمسائل غريبة جدا ملهاش أساس من الصحة. وإحنا قلنا قبل كده إحنا ياما كنا بنسامح وبنسامح، وجاه مرة ناس زعلوا وقالوا أنت إزاي بتقولنا بالعفو وبتقول أنا مش مسامح بعد كده، وبتدعي وبتقول اللهم كل من اغتابني أو افترى علي فخذ لي من حسناته واطرح عليهم سيئاته. الناس بتستغرب، طب ما هو ده بيأثر على الدعوة، يعني لما يتقال على الشيخ انه مزواج مثلا ما هو ده يأثر على الدعوة، ما هو الزواج شرعي لكن يأثر على الدعوة، بدم مش حقيقة، طب بتقولوا ليه بترددوا ليه؟ وبعدين لما يربطوا اسم داعية بفنانة من الفنانات شيء طبعا مش مستحب، مش كده برضو ولا ايه؟ يعني اللي بيتوب بيتوب الى الله خلاص، كل واحد في حاله ما نجعل بالناس يعني، انما لما يربطوا اسم داعية زي ما اشعوا مرة على احد الدعاء الكبار قوي انه جوز فنانة من الفنانات اللي اعتزلوا الفن، طب ما دي اساءة يعني يقصد بها الاساءة، يقصد بها التأثير على الدعوة والاساءة مش لشخصه، ما هو لو الانسان في شخصه ما تفرقش مع حاجة، لكن الشخص بيمثل ايه؟ بيمثل شيء مش كده برضو؟ فالقاضي يمثل ايه؟ النزاهة، فلما تيجي تطعن في القاضي بانه خارب الذمة او تتهمه في ذمته تبقى مصيبة مش كده؟ لكن لو قلت ان القاضي ده متجوز اربعة طب ما يتجوز، احنا مالنا وماله، المهم بيحكم بالعدل ولا بيرتجيه، فاهم ولا مش فاهم؟ ها؟ لما تيجي تهاجم الدكتور الجراح تهاجمه تقول عليه ايه؟ يا عم ده ادب ترتعش، ده بيسكر طول الليل وده بترتعش مش شايف قدامه، يخاف بقى اللي على المريض يروح ايه يفتح له بطنه، ها؟ لكن لو قلت ان الدكتور الجراح ده بيلعب قمار، طب انا مالي ما بيلعب قمار، المهم هو جراح شاطر ولا لا، فاهم ولا مش فاهم؟ فدايما الهجوم على الدعاء بيبقى هجوم في في في في سلوكياتهم اخلاقياتهم او سلوكياتهم باي اسلوب يعني، فلما يلاقوا واحد ما عليهوش حاجه لا مش عارفين اللي يقولوا حاجه، لا بيشوفوه في كباريه ولا بيشوفوه بيشرب ولا بيشوفوه بيلعب قمار ولا بيشوف حته خالص، لا هو ولا نيل، لما جمل البيت من البيت لشغله من الشغل للجمل ما فيش، يقولوا عليه ايه؟ فمش عارفين يقولوا حاجه فبيدعوا هذا الكلام يعني، فطبعا ده كلام مش عارف، لدرجه ان الناس بتسال ديك النهار بعض الناس بيسالون بتقول له الشيخ كتب كتابه في الجامع وخد عروسته وراح اتعشى بيها في المنتزه، الشيخ برضه هيكتب كتابه في الجامع وياخد العروسه وراح اتعشى بيها في المنتزه، وعروسه مشهوره بقى، عروسه معروفه يعني النهل يعني كل هيشوفها يعرفها، في معقوله تبلغ الجراه بالشيخ انه يعمل كده؟ والشيخ فاضي لحاجه زي كده؟ الشيخ بقى له 30 سنه في الدعوه خلاص عمره استنفذ فيها، هيجي على اخر حياته ويلخبط كلام عيب مش كده برضه؟ ما فيش بيت في اسكندريه ما دخلتوش الاشاعه دي، وبتتنقل فوق كل شويه يجي لي تليفون من مصر يقول لي ايه حكايه اسكندريه مالهم ومالك، كل شويه يجي حد من اسكندريه يقول لهم ما درتوش ده كذا كذا كذا، الله ايه طب اسكندريه ده اسكندريه يعني يعني اهلي وناسي، اهلي وناسي اثرتهم على اصلي وقعدت معاهم ما رجعتش بلدي رغم ان ماليش في حاجه في اسكندريه، فما كنتش انتظر من اهالي اسكندريه بالذات انهم يسمحوا برواج هذه الاشاعه المغرضه الكاذبه والافتراء. يعني ما كنتش انتظر هذا من اهالي الاسكندريه، وده عتاب، ده عتاب طبعا لاهالي اسكندريه، وبالتالي بيبقى ليا اسلوب معين وتصرف معين بعد كده. مش كده برضو ولا ايه؟ ما هو ما دام الانسان في قومه مش عاملين حسابه يعمل ايه؟ بيسيبهم بقى، المفروض كده. فبقول الكلام ده وبرجع تاني باكد، بقول انا مش مسامح وحسبي الله ونعم الوكيل. انا مراتي عارفاني ورجلها على رجلي في كل حته، مش قلقانه يعني، يعني ما بش هتصدق يعني. اذا كان قصدهم يعني البيت ويعمل له اشكال في بيته، ما بيتي ما فيش فيه اشكال والحمد لله، ولن يحدث، لم ولن يحدث الى ان اموت. يحدث مش يحدث منين؟ ما رجلها على رجلي، ما هي قاعده ايه؟ زي اللي جت تقول لهم دي الجديده، اللي قاعده دي الجديده، القديمه ام العيال في البيت. انت يا ست ايه بالكلام ده؟ مصح. ومصممه واقفه هناك، مصممه على هذا. حاجات غريبه مش كده؟ انت مالك ومال الجديده ومال القديمه ومال البتاع؟ ما تسمعوا الراجل بيقول ايه؟ اتعلموا من الراجل بيقول ايه؟ خدوا منه قبل ما يموت، وما تلاقوش حد تاخده منه مثلا. ها؟ انما الكلام بقى والاشاعات والرغي وقله الادب والمسخره ودلوقتي بتاع الحكومه خلاص بطلت. معلش بتاع الحكومه بقى، ما هم قطعوا عليا حديثي في الندوه بتاع بورسعيد، قصوها وقطعوها وما جابوش بقيتها مش كده؟ واديني مش ابو بكر الصديق معسكر اهو، اللي بهب ودب راحوا، انا ما رحتش، وغيرها وغيرها. بتبدأ مفيش دي بقى، طب مفيش دي بقى ايه؟ يقولوا ايه بقى؟ ها؟ ما مش لاقيين حاجه يقولوها بقى. حتى الكتب ما خدتش فلوس فيها. ها؟ تلفزيون وبطلته خلاص، بتاع اسكندريه بطلته، عشان اهل اسكندريه ما عرفوش يدافعوا عن شيخهم، خلاص بطلنا. طيب يقولوا ايه بقى؟ فمستضل لي بقى في الحدوته دي فنانه تابت. طب وانا مال انا؟ مال انا مبعوث الامال الالهيه؟ كلام مش حلو مش كده؟ افوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد، وانا مش مسامح لا اللي روج الاشاعه ولا اللي اخترعها ولا اللي بيرددها، ولو حتى على صيغه السؤال، لان المفروض انك تثق في شيخك مهما سمعت. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، مش كده؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، مش كده برضه؟ لما كونك تسمع من تسأل هو صحيح الشيخ اتجوز فلانة؟ قال طب ما أنت قلتها بقى، أنت قلتها، فمش مسامحك أنا، مش مسامحك، حتى اللي بيسأل مش بيسامحه، لأن المفروض فيه إيه؟ يعمل ايه؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، مش كده برضه ولا ايه؟ مفروض كده. نعم. اما الان ايها الاخوه والاخوات، فهيا نعرض على شيخنا الفاضل اسئلتكم واستفساراتكم التي وصلتنا منكم الان. يقول صاحب هذه الرساله: ذكرتم فضيلتكم في خطبه الجمعه الماضيه أن المنافقين أنواع، نريد أن نعرف من فضيلتكم هذه الأنواع من المنافقين، وإلى أي مدى ينطبق قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار على هذه الأنواع كافة؟ طبعا النفاق أنواع، وقلنا أنه أعلى درجات النفاق وأعظمها خطرا هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهم المقصودون بقوله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهم مقصودون بقوله والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وهم المقصود بقوله إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا أي مجموعون فيها، هم دول. ودي أخطر وأعظم درجة من النفاق، وأخطر درجة على الأمة الإسلامية. بعد كده هيبقى النفاق ينزل بقى درجات، يجي النفاق في الطاعة في العبادات بقى مش في العقيدة. يعني هو يؤمن بوجود الله وببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصدقه أو بصدق نبوته، لكنه ينافق بالطاعات. يعني الطاعات بقى بيعملها ليه؟ علشان يحصل من وراها على نفع على نفع او ده نفاق اللي احنا بنسميه بعد كده في كتاب المحظورات انواع الرياء. الرياء بالايه؟ بالعبادة. الرياء بانه زي بالظبط لما ربنا اتكلم عن المنافقين بيعملوها برضو، اللي هو ايه؟ واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسلى يراءون الناس. هذا الرياء هو ده بيسمى رياء، لكن هو في الاصل ايه؟ نفاق. اصل النفاق ايه؟ جاي من النفق. النفق، النفق ايه هو؟ السرب، السرب او المسلك الداخل في حاجة. اصل كلمة ايه؟ النفق، الحاجة اللي ايه؟ الدخل. وحتى لما نقول سلعة نافقة يعني راحت فين؟ اتباعت، اتباعت وخلصت، نفق السوق خلاص فضي ما فيش حاجة. والنفق زي ما قلنا السرب الداخل في الشيء. فكأن المنافق والعياذ بالله بيروج نفسه، بيروج سعته، بيروج تجارته بالدنيا، عاوز يتاجر في الدنيا، عاوز الدنيا، ها؟ او كأنه يدخل في الناس بغير حق، يقوم يجذب اسلام، يقوم يبقى بين المسلمين كأنه مسلم. فيبتدي النفاق بيوصل لذول وجهين، اللي هو واذا جاءوكم قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. اهو ده ذو الوجهين برضو نوع من انواع ايه؟ النفاق. يشتد اذا كان بالاسلام والكفر، ويقل طبعا درجاته بحسب. زي بالظبط اتنين متخانقين مع بعض، تروح لده وتقول له ايه؟ تقول له انت ليك حق، هو غلطان، كان لازم يعتذر لك، لا لازم يجي صالحك، الله هو نسي فضلك عليه، ده انت عملت فيه كذا وكذا كذا كذا كذا. وبعدين يروح التاني يقول له انا بدا كلام برضو، عاوزك تروح تعتذر وتعتذر، ده هو ما يجيش يعتذر لك ليه؟ ليه؟ عشان ايه؟ احنا كلنا ولاد تسعة، هو ايه اللي جرى في الدنيا يا اخوانا؟ ايه اللي حصل؟ بترضي ده وبترضي ده؟ اهو ده يبعث يوم القيامه وله لسانان من نار، هو بيحرق نفسه نعوذ بالله. اهو ده نوع من انواع النفاق. من انواع النفاق منافقه الحكام، تمدحونهم بما ليس فيهم وتصدقونهم بكذبهم. ابواب الفتن، هذه من ابواب الفتن، ابواب الامراء من ابواب الفتن. تخش على الامير تعمل ايه؟ هتمدحه بما ليس فيه، وهتصدقه باللي هو كل بيقوله، يقول لك انا عملته ده كذا كذا. ابا يا سلام يا رئيس، يا سلام يا جلاله الملك، يا سلام يا مولانا، يا سلام يا سياده المستشار، ايا كان انت داخله، ها هتصدقه في الوقت نفسه. تقول ايه؟ تمتدحه بما ليس فيه الملهم، مش كده برضه؟ اهو ده من ابواب النفاق والعياذ بالله، من ابواب ايه؟ النفاق. وبيسميها ابو الدرداء ابواب الفتن. اياكم وابواب الفتن او الفتنه. قال وما ابواب الفتن يا ابا الدرداء؟ قال ابواب الامراء. ابواب الامراء تدخلون عليهم فتصدقونهم بكذبهم وتمتدحونهم بما ليس فيهم. مصيبه، ها؟ من النفاق. وهكذا انواع من النفاق، انك تروح لواحد وتمتدحه وتقول له وتقول له وتقول له كل ده عشان تاخد منه حاجه انت عاوزها، مفيش واحد تاني بقى، ها؟ هو ده تمسح لجوخ، يعني تمسح لجوخ زي ما يقولوا، تمسح لجوخ، ده برضو من ابواب النفاق. لكن في حاجه بقى بينها وبين النفاق شعره، ايه هي؟ مخالقه الناس بخلق حسن. اهدي ازاي؟ جاء رجل يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له، بئس ابن العشيرة أو بئس أخ العشيرة، بئس ابن العشيرة أو بئس أخ العشيرة، أو بئس ابن العشيرة أو بئس أخ العشيرة، ما أعرفش تبقى إيه بالإعراب، يعني كده تمشي كده تمشي كده عزت ولا إيه؟ مش ما أخطأ نحوي. فدخل الرجل فهش وبش في وجهه، وحين خرج قالت سيدة عائشة وكانت سامعة بقى، يا رسول الله ألنت له القول وبششت في وجهه وقد قلت فيه ما قلت؟ قال لها يا عائشة إننا نهش ونبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. شوف الوضع بقى ده، خد بالك من الوضع ده ولا مش واخد بالك؟ الله، إن من أسوأ الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو من تركه الناس، أو من إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشة. ما ده مجرم، ما تجيش جنبه، ده والعياذ بالله تقول عامل لك وده والعياذ بالله تقول تقابله ايه يا حاج اهلا وسهلا ازيك ازي صحتك كل سنه وانت طيب، لا مؤاخذه اصلي مستعجل زين ولاد السلام عليكم الله يديك الصحه، وبتجري هشاشته بشه. ليه؟ ما انت لو وقفت معاه شويه هيقل ادبه، لو اتكلمت معاه كلمه هيجرحك بالكلام، فهتتقيه ازاي؟ هتتقيه ازاي؟ فمخالقة الناس بخلق حسن مش من النفاق، هدفها إرضاء الله تبارك وتعالى ووقاية النفس وحفاظ الكرامة، ولست في حاجة إليه ولا تطلب منه نفعا إطلاقا. بس أهو ده بنرجع بالنفاق بقى، فرق بقى لما أقوله أهلا أهلا وسهلا يا مرحبا نورك ولا نور الكهرباء أهلا وسهلا، وقمت وقفت وهلم جرة وهاتوا يا واد السائع وهات يا واد السخن، الولية بتقول لك ايه ده بتعمل فيه ده كذا كذا كذا كذا، اسكت يا ولية ما احنا عاوزين الواد يشتغل مش هو اللي هيجيب لنا الواسطة. ده بقى اسمه منافقة، ده منافقة بقى، اهو ده نفاق بقى، ما هوش مخالقة الناس بخلق حسن. مخالقة الناس بخلق حسن الناس تبقى زفت وانت تخالقها بخلق حسن، انت مش عاوز منها حاجة، انت بتحفظ نفسك بس، بتقي نفسك شرهم، الله يكفينا شرهم. فهمت الفرق؟ خدت بالك ولا ما خدتش بالك؟ النفاق بتخالق الناس بخلق حسن من الظاهر من اجل الانتفاع، واضح؟ المخالقة بالحسنى بتخالق الناس بخلق حسن تتقي شر الناس، كفي خيرك شرك والكلمة الطيبة صدقة. وضحت يا ابني؟ نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: اخوه عمل حادثة بالسيارة فقتل طفلة مسيحية قتل خطأ، وقد رفعت أسرة الطفلة قضية للمطالبة بالتعويض، فأخذت التعويض من شركة التأمين على السيارات، والسؤال هل يعتبر هذا التعويض بمثابة دية؟ طبعا التعويض بمثابة الدية، إذا كان التعويض ده هو المحكوم به بحكم المحكمة مش كده برضو؟ طبعا. ما قالش ازاي؟ نقرا سؤال تاني نتاكد، حكم محكمه ولا شركه التامين؟ رفعت اسره قضيه للمطالبه بالتعويض، وبعدين فاخذت التعويض من شركه التامين، خدت التعويض بحكم المحكمه ضروري، ما دام التعويض من حكم المحكمه يبقى الديه اللي حكم بها المحكمه تقل او تزيد عن الديه اللي حددها رسول الله، مالناش دعوه الموضوع ده. النقطه هنا في نقطه، خدتها من شركة ايه؟ التأمين على السيارات. التأمين هو بقى مشترك في شركة التأمين على السيارات طبعا. طبعا يبقى ده وضع تاني بقى، ان هو بقى مشترك في شركة التأمين، ده قضية تانية. طب والكفارة ما سألتش عنها ليه؟ ما هو دلوقتي القتل الخطأ فيه دية وفيها ايه؟ كفارة للمسلم، وفيها دية بس للمسلم في بلاد الكفار، وفيه دية والكفارة للذمي، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، وقلنا الجمعة اللي فاتت قلنا إن البعض قال الآية على عمومها، بيننا وبينهم ميثاق سواء من أهل الذمة كان أو من أهل الحرب كان، ما دام في معاهدة كافر مسلم مش موضوعنا. وناس قالوا لا يحمل المطلق على المقيد، قالوا لا يحمل على المطلق، ما ربنا ذكرها مرتين وجاء في الثالثة بسببها مش كده؟ ومن يقتل مؤمنا وما كان لمؤمن أن يقتله مؤمن إلا ادي واحد، وبعدين وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، جه في الثالثه ما قالهاش، تم مقصود انها تعمم، ففيها اراء، فلازم تسال فيها هل عليك الكفاره ولا لا، اللي هي صيام الشهرين، من البعض قال عليك كفاره والبعض قال ما عليهوش الكفاره في قتل المسلم بس. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: اعمل طبيب جراح في احدى المستشفيات، وقد حدث اكثر من مره أن توفيت إحدى الحالات التي كنت أجري لها إحدى العمليات الجراحية، أو كنت مساعدا للجراح الأول فيها، وذلك بعد إتمام العملية الجراحية، وتشخيص معظم الحالات من هذا النوع هو جلطة بالشريان الرئوي أو نزيف حاد بعد العملية، وفي بعض الأحيان يحدث ذلك نتيجة لعدم سرعة التدخل لإنقاذ حالة المريض الحرجة، لعدم توفر بعض الإمكانيات في بعض مستشفياتنا، فهل تعتبر هذه الحالات جميعها أم بعضها قتل خطأ أم لا تدخل في حكم الآية الكريمة؟ وهل لي أن أكفر عن هذا علما بأنني لا أملك سوى الصيام فقط؟ الدكتور يا ابني الطبيب المزاول للمهنة بترخيص سليم لا يضمن الخطأ، بمعنى أنه من مات تحت يده في الجراحة فذاك قضاء الله وقدره، ما نقولش أنه قتل، نقول إن للطبيب علما يدلي به ما دام في أجل الإنسان تأخيره، فإذا انقضت أيام مهلته حار الطبيب وخانته العقاقير، دي نقولها. لكن متى يضمن الطبيب إذا كان بيمارس عمل مش متخصص فيه؟ يعني دكتور باطني وقال لك عملت لي وزن، يعني هي شغلانة وصاب المقص، لا تروح في السجن، واضح ولا مش واضح؟ ها طالب في كلية الطب أبوه دكتور، قال له ما تيجي بدل ما اجيب دكتور بنج ونديله الشيء الفلاني، تعالى انت يلا خدره، هي شغلانه ما انتش دارس تخدير، قعدت في سنه ثالثه، ايوه بدل تخدير تعال خدر البتاع، اداله جرعه زياده مات، ده قتل مش قتل خطا، ده قتل عند تعاد زي ايه، سواق ركب عربيه ومعاه رخصه قياده صدم عيل، اسمها قتل خطا زي صاحبنا اللي صدم البت دي. تعرف لو اللي سايق ده معهوش رخصه قياده وداس عيله ماتت يبقى القتل اسمه قتل ايه؟ عمد، عمد على طول. ولذلك في المحكمه اللي طص عيل قتله ومعاه رخصه قياده جنحه، واللي معهوش رخصه وطص عيل قتله جنايه، ده محكمه الجنح وده محكمه ايه؟ الجنايات، والفرق ايه؟ رخصه، رخصه بس. فكذلك الطبيب بدأ معه رخصة مزاولة المهنة يبقى لا إثم عليه ولا ذنب عليه ولا يضمن لا شرعا ولا قانون، إلا في حالة واحدة، إذا قصر في أداء عمله، هنا بقى يبقى مؤاخذ ومسؤول وآثم إذا أهمل أو قصر، بس في الحالة دي. بمعنى أن المريض محتاج نقل دم، يا دكتور محتاجين نقل دم، انت هتسال ابو دماغي وتسال ابو دماغي نقل دم من الدم، سيبه بقى ما انا لو له عمره هيعيش، لا ده انت كده قاتل، ها نسي فوطه في بطن المريض زي ما بنسمع، نسي مقص، ها يبقى في الحاله دي ايه الوضع هنا يختلف. نعم، لكن دكتور جراح بيعمل عمليه للمريض، عمليه مصنع اعور، عمل اي عمليه، مات مات خلاص، قضاء قضاء وقدر، مش حاجه لا اسم عليه ولا عد. ما يعتبرش قتل خالص، ما يعتبرش ايه قتل خالص. نعم، تفضلتم بالحديث عن موضوع العربون عند الشراء، وقد فهمت انه في بعض الاحوال قد يكون حراما ان ياخذ البائع هذا العربون او جزء منه، فرجاء التكرم بتوضيح موقفنا من هذا الموضوع، فنحن نعمل موزعون لشركة تقوم بإنتاج العديد من مواد البناء، وتقوم بشراء المواد بنسبة خصم 15% وسداد قيمتها نقدا ثم بيعها للعملاء بنفس أسعار الشركة، وفي حالة طلب العميل لنوع خاص من المواد غير المعتاد بيعها أو كميات كبيرة من المواد نطلب منه سداد عربون ونحضر له المواد، وقد طلب منا أحد العملاء مواد بمبلغ 6500 جنيه وسدد عربون 2000 جنيه، وفوجئنا به بعد إحضارها يطلب استرداد العربون وإلغاء الطلبية، برجاء الإفادة عن التصرف السليم في هذه الحالة، علما بأن تخزين هذه المواد قد يضر بها أو يستغرق بيعها فترة طويلة من الزمن. ما ادلوش العربون وماكلوش عليه، لا ادهوله ولا اكله عليه، أقول له والله البضاعة موجودة عاوز تشيلها وتدفع بقية التمن شيلها وتدفع بقية التمن من تحت أمرك، مش عاوز البضاعة أنا ببيعها وببيعها لحسابك، واستنى عليا بقى لما بيع البضاعة، لما بيع البضاعة أدي لك بقية ثمنها وتاخد أنت المكسب. بمعنى أن البضاعة كان مفروض تتباع بكام؟ بعشرة، وأنت كسبان كام؟ قرشين. يبقى كأنه هو مشتري منك البضاعة بكام؟ باتناشر. أنت هتبيعها بكام؟ باتناشر للخارج، في قرشين لك مكسب، بتاخد مكسبك كامل لو كنت بيعها له، وبعدين بترد له عربونه بس. فاهم ازاي؟ يعني دلوقتي انت بتقول البضاعه 6000 جنيه، انت خدت منه عربون 2000 وجبت البضاعه، وهو رجع في كلامه، لا متاسف ده انا جبت بضاعه لحسابك، اعمل ايه؟ واحده من اتنين، ياخد البضاعه ويدفع بقيه ثمنها، يتبيع البضاعه لحسابه هو وتاخد عمولتك، يا يستنى لما تبيع البضاعة وتديله عربونه وتاخد انت الباقي بس، ببساطة خالص. لكن تديله عربونه دلوقتي، انا بنتكلم على العرابن، العرابن اللي هي بيبقى فيها الغش والخداع والظلم والقهر وما الى ذلك. ها انت راجل عندك بدل وبيع بدل وفي دكانك مليان بدل، ورحت قلت لك البدله دي كويسه، طب احجزها لي لبكره، طب ادفع عربون، دفعت لك عربون، بعد كده قلت لك لا والله لقيت ان يعني مش هتمشي معايا، مش هتليق معايا، الفلوس اللي معايا ما تكفنيش، كتر خيرك، بترد له عربونه. انا بتقول له العربون راح عليك، راح عليه ازاي؟ ما انت عندك 30 40 بدله، ما انت عمال تبيع كل شوي، طب ما انت هتبيعها، طب العربون يروح فين؟ فهمنا ولا لسه؟ يبقى في فرق بين عربون لو رديته حصل الاضرار بيك، وفي فرق بين عربون لو كلته حصل الاضرار بصاحبه. واضح؟ نعم. رسالة بتوقيع شاب حائر يقول انه شاب في مقتبل العمر، تزوجت حديثا ولي ام مريضة وكبيرة في السن، وقد اقنعني بعض أصحابي بالجهاد في سبيل الله، وقد بدأت في تحضير أوراقي الخاصة بالسفر، ولكني قلق جدا، هل أسافر وأترك زوجتي وأمي المريضة؟ لا اوعى تبقى آثم، ولو متت موت عاصي، هو ما فيش غيرك. طب ما يسافر إلا له أم كبيرة في السن محتاجة له ولا زوجة، ما هم كتير والحمد لله، العاطلين كتير والشباب كتير واللي مش لاقيين يتجوزوا كتير، هي موتة ولا اكتر، هدول يروحوا. لكن انت لك ام كبيرة في السن محتاجاك وزوجة، طب اشمعنى انت يعني؟ وبعدين هتجاهد فين ان شاء الله؟ فين هتجاهد؟ في افغانستان؟ تقف مع حكمة يار ولا تقف مع التاني؟ مع شاه مسعود؟ هتقف مع مين؟ مسعود ولا مع حكمة يار؟ مين فيكم عارف؟ عارف الصح فيهم مين؟ اللي عارف الصح فيهم ارفع ايده. شفت المصيبة بقى؟ شفت المصيبة؟ ما احناش عارفين مين فيهم صح. أقول لكم أنا مين فيهم صح؟ أقول لكم؟ الاتنين غلط. الاتنين غلط. الاتنين وحشين. الاتنين طلاب دنيا. الاثنين طلاب جاه، الاثنين طلاب سلطان بس. ويا حسرتاه على ما انفق في افغانستان، ويا حسرتها على شبابنا اللي ضاع هناك، ويا حسرتها على الفلوس اللي اتبرع بيها المسلمين لافغانستان. ولذلك اللي رجع من افغانستان بقى ارهابي، لانه ما كانش في سبيل الله. ما هو الارهابيين اللي مسكوهم دول قال لك ايه؟ جايين منين؟ من افغانستان، اشتركوا في حرب افغانستان وتلقوا تدريب مش عارف ايه، وجايين بقى يضربوا بالقنابل وعلى السياح ويعملوا عاوز يعمل بطل بقى. ما هو لقى الحاجه حلوه، لقى اللي عمل كده هناك بقى ايه؟ بقى رئيس جمهوريه، بقى حاكم بامره، جاي عايز يقلده. يبقى ما كانش في سبيل الله. يعني حتى اللي راحوا يا عيني رجعوا ايه؟ رابين. ادي افغانستان. فعايز تروح فين؟ قول لي وانا اقول لك تروح ولا ما تروحش. فين يا ابني يا حبيبي؟ خليك يا ابني جنب امك، رعيها، الجنه تحت اقدامها. ده ايام الجهاد بتاع رسول الله اللي ما فيهوش شك، اللي هو يقينا في سبيل الله. قال له يا رسول الله انا عاوز اطلع معاك. قال له لك اب وام؟ قال له وتركتهما يبكيان. قال له ارجع فاضحكهما كما ابكيتهما. وما رضاش ياخده في الجهاد اللي هو جهاد. وفي روايه تانية برضو واحد له ابو قال له ايه ارجع ففيهما فجاهد. ده في ايه؟ امتى؟ في الزمن اللي الجهاد فيه ايه؟ وجاهدوا وجاهدوا وجاهدوا وجاهدوا في القرآن. وسيد المجاهدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرأى رأية الحق دون شك ولا مراء. ثم تيجي النهاردة وإحنا مش عارفين مين بيضرب في مين ومين صح ومين غلط، والحدوتة إيه واللعبة مين بيلعبها والغرض منها إيه. تقول لي أسيب أمي وأروح برضو يا ابني؟ لا يا حبيبي لا. يقول صاحب هذه الرسالة: نعم، كنت سألت سؤالا في الأسبوع قبل الماضي عن حلف حلفته بتنفيذ شيء معين، واستشكل الأمر بين أن يكون نذرا أو يمين. يو ده بقى الحلف ولا نذر أنه يتجوز فلانة دي إذا ربنا شفاه. وأشرت فضيلتكم بأن أذهب إلى المعهد الديني بسموحة للفتوى ثم أبلغ فضيلتكم بما تم. أيوة. أجمعت لجنة الفتوى المكونة من 3 علماء أفاضل أيوة بأنه يمين. أيوة. وله كفارة إطعام 10 مساكين لكل فرد 2 جنيه. فهل من الجائز وضع 20 جنيه في صندوق زكاة المال والصدقة؟ أيوة. لكن الأفضل إنك تطعمهم، الأفضل إنك تطعمهم. نشوف الفقراء دول وتطعمهم فعلا، وما كانش تديهم في إيديهم عشان يبقى كفارة سريعة. لأن هنا هتحط في صندوق زكاة المال هيروح في مصارف مختلفة، منها إطعام ومنها غير الإطعام، وقد لا يتصرفوا النهاردة، يتصرفوا كمان 2 3 شهور. فيفضل أنك تعملها بنفسك. والحمد لله أنك تعرفت أنه هو يمين. ده بقى الموضوع عشان تبقوا فاهمينه، وأنا قلت له روح واسأل وتعالى عشان يواجهوك. الرجل كان مريض وبعت سؤال بيقول أنا كنت مريض، وبعدين قلت لو شفاني الله هتزوج من فلانة، فأتجوزها ولا ما أتجوزهاش مع إن أنا مش قابلها ومش طايقها؟ فأنا ما فهمتش السؤال. طب إيه اللي خلاك تقول كده؟ ولما أنت مش طايقها بتقول كده ليه؟ وفلانة دي تبقى بالنسبة لك إيه؟ وهل فلانة دي متواعد أنت عليها معاها على الزواج ولا إيه؟ وهل ده نادر؟ والنادر فيما لا تملك، هل تملك؟ تملك التقدم؟ ها؟ ما تمليش الإتمام، فلو تقدمت ورفضت خلاص تبقى متل عليه. فقال هو نادر ولا هو إيه؟ ما فهمناش. بعت هو قال سؤال تاني ان زميلتي في الشغل كانت بتعطف عليا وبتسال عني وكلام من هذا القبيل، فقلت والله لو شفيت لاتزوجنها. فبقت المساله فيها شك، هل هو نذر ام يمين؟ فقلنا انت روح ايه معهد الديني واسال وقول لنا قالوا لك ايه، ومش عيب. ها؟ فراح ساله قالوا له ده ايه؟ يمين، وتعمل فيه ايه؟ تكفر يمين. ربنا سبحانه وتعالى يصلح حالك يا ابني. نعم. تقول إنها فتاة ترتدي الملابس الشرعية والحمد لله وعلى خلق كما يصفها أهلها. تقول كثيرا ما أعاني من وساوس وهواجس تنتابني خصوصا في أوقات المذاكرة، وحاولت طرد هذه الهواجس ولكن عبثا حاولت، فأنا متذبذبة مترددة، وكثيرا ما أكرر في نفسي الكلام الذي قلته لأي شخص لعدم ثقتي بنفسي. هذه الوساوس تؤرقني ولا تتركني إلا عندما أترك المذاكرة وأبكي طويلا، فما الحل؟ طبعا خلي أمك ترقيك أول حاجة، أمك تتوضى وتصلي 2 ركعة كده وترقيك، تقرأ الفاتحة كده وتمسح عليك وترقيك، دي أول حاجة. الحاجة التانية ما تتكلميش عن المذاكره وبذاكر قد ايه وشوفوك تذاكر وفتح النور طول الليل بسهره طول الليل وكلام من. الحاجه الثالثه ولا تهتم للوساوس دي وسيبيها، سيبيها تتكلم الوساوس اللي بتجيلك دي، ولا تلقي لها بال ولا تحاولي تطرديها، ما تحاوليش، سيب الوساوس بلا محاوله. لكن اشغلي نفسك بحاجه تانية، اشغلي نفسك بحاجه تحتاج تركيز، حاجه يدويه تحتاج ايه؟ تركيز. مرة في مرة هتروح منك إن شاء الله. ما تلاقيش مادام بتصلي. مش بتصلي؟ ما أنت ملتزم بالزي الشرعي، مش بتصلي؟ اللي بيصلي ما يخافش أبدا، اللي بيصلي بينه من ربنا حبل ممدود عمره ما يضام. ما تلاقيش. نعم. تقول إنها ربت بيت وزوجها على المعاش وليس لهم دخل سوى معاش الزوج. تقول يساعدني شهريا أخي يساعدني شهريا بمبلغ من المال أشترك به في جمعية لمساعدة ابني الصغير على الزواج، والبعض يقول لي إن هذا المال الذي يعطيه أخي لي حرام لأنه يعمل في البنك، خاصة وأنه يعمل بقسم الائتمان، فما رأي الدين في ذلك؟ مالك ومال اللي بيقولوه لك؟ احنا هنفتش؟ يعني أنا فكهاني جاي الراجل بعربية 6 متر وقف قال لي يا معلم السلام عليكم. عليكم السلام. هات تفاح وهات مانجا وهات موز وهات خوخ وهات. حسابك كام؟ 500 جنيه. انت بتشتغل ايه؟ وهتكون بتاكل مخدرات تبقى نصيمه؟ يقول له كده فكهاني. انا مالا؟ اذا رزقت بشيء بغير ان تسال فكل وتصدق، وخير الحلال ما لم يخطر لك ببال. جوزك بيشتغل في بنك شغلته فيها شبهه، قد انا مالي، قد يكون بعضها حلال بعضها حرام، مش موضوعي. الفلوس قد تكون في ايده هو حرام في ايدي انا حلال، لكن الحرمانيه الواضحه مش موجوده. يعني جوزك مش قاتل ماجور ذبح واحد واخد 500 جنيه وجايدك منهم 100. جوزك مش لص حرامي معروف بانه لص حرامي والبوليس بيبحث عنه وسرق سريقه وجاي يخبي المسؤوليات عندك. يعني ما واضح انه حرام بوضوح متفق عليه ما ناخدوش. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ما ناخدوش، ما نمدش ايدي له لانه حرام اهو معروف. واحد بيتاجر في مخدرات ملوش مهنه غير تجاره المخدرات دي، فلوسه ومتيقنين منها دي ناتجه من تجاره المخدرات، فلوس حرام طبعا طبعا قطعا. في ايده وفي ايد غيره حرام، انا عارف انها حرام. واحد جاي بيبيع له بيقول حته قماشه بيه، حته قماشه بيه بتراها ب 10 جنيه بحالك ب 2 جنيه يبقى عامل ايه؟ سارقها. تاخدها ولا ما تاخدهاش؟ تقول اخدها انا مالي. لا يمكن لاقيها، لا سارقها، حتى لو لاقيها يبقى حرام. مفهوم ولا مش مفهوم؟ لكن ده انسان موظف، وموظف في بنك، وبنك حكومه، وحكومه في حكومه، حكومه ايه؟ في حكومه وفيها اخذ وعطاء. لا لا لا ما تسمعيش كلام من الناس. نعم. جاء في احد مجلات الازهر الشريف حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن جابر بن سمره ان الله تعالى سمى المدينه طابه، ومن قال للمدينه يثرب فليقل استغفر الله 3 هي طابه 3. والسؤال اذا ثبت صحه الحديث لديكم فكيف نوفق والآية يا أهل يثرب؟ من الذي قال يا أهل يثرب؟ لا الله بيقولها حكاية عن القائلين يا ابني. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعمل وكان الله على كل شيء إيه؟ وكان الله بما تعملون خبيرا. محدش يكرر عشان مش عارفين انا بقول ايه. اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. واذ قالت طائفه منهم من مين؟ من المنافقين والذين في قلوبهم مرض. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم من مين؟ من المنافقين والذين في قلوبهم مرض يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤول. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليل. يبقى من اللي قال يا أهل يثرب؟ قالها الله حكاية عن مين؟ عن المنافقين. فهمت يا بني ولا ما فهمت؟ يبقى اللي قال يثرب مين؟ المنافقين. وده كان اسمها في الجاهلية. فربنا سبحانه وتعالى لما حصلت الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم سماها ايه؟ المدينة، وسماها طابة تاء تنفي خبثها كما ينفي الكيلو خبث الحديد، فهي طابة وطيبة وطاب ثراها، طاب ثراها. نعم. تقول: عندما كنت صغيرة وجدت انسيال من الفضة وأعطيته لأختي الكبرى، وعندما كبرت وعلمت بأحكام اللقطة من فضيلتكم طلبت من أختي الانسيال كي أبيعه وأضع ثمنه في المسجد، رفضت ذلك، فهل علي وزر إن قمت بأخذ الانسيال من وراها وبيعه ووضع ثمنه في المسجد، أم ماذا أفعل؟ طبعا ما عليكيش وزر، لكن هتعملي حاجة تخش في خناقة. طبعا لو انت خدتي هتقول لك الانسيال فين، مين خده؟ انت يا بنت انت اللي خدتيه. لا ما خدتوش، لا انت قلت لي هاتي عشان ابيعه عند دروس والجامع وانا ما رضيتش ادولك، انت خدتيه من وراه، هتحصل خناقه بينك وبينه. فالعمل ايه؟ العمل انك تشوفي ثمنه كام وتدفعي ثمنه في المسجد وما تسرقيهوش من اختك عشان ما تعمليش خناقه، فتبقى بارئه في ذمتك في الوقت نفسه، ما عملتيش خناقه مع اختك. بس اما لو ما كانش معاكي فلوس تمن الانسيال ده، اهو ابعت لنا المره الجايه قولي ان الانسيال ده يساوي قد كده وانا ما معيش فلوس، وانا اقول لك ساعتها تعملي ايه. نعم. ورد في صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ختام التشهد الاخير: اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ومن يغفر الذنوب الا انت، اللهم اغفر لي وارحمني رحمة من عندك، إنك أنت التواب الرحيم. وفي كتابكم الإسلام وأركانه لم ترد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في ختام التشهد وقبل السلام، فهل لنا أن نضيفها إلى ما ورد في كتابكم أم لا؟ مش فاهم. بيقول: ورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ختام التشهد الأخير كذا. وفي كتابكم الإسلام وأركانه لم يرد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. عاوز هو يقولها يعني؟ عاوز يضيفها في الكتاب. أوي يقولها. لا يضيفها في الكتاب، لا يضيفها في الكتاب إزاي؟ كتاب المطبعة والطبع وتوزع، يضيفها في الكتاب إزاي؟ لا هو عاوز يقولها يعني. قول زي ما أنت عاوز. أنت ممكن تقول دي وتقول غيرها، تقول الوارد كتير قوي. النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة ربنا علينا انه خلاه يقول حاجات كتير قوي، بحيث ان انت مش معقول هتقول كل اللي قاله ده، انما عادي هتحفظ حاجة، ده يقول حاجة وده يقول حاجة وده يقول حاجة. رحمة. نعم. يوجد بالشارع الذي اسكن فيه كشك بجانب الرصيف لبيع المشروبات، شاي وقهوة وكذلك شرب المعسل، وقد احضر صاحبه عدة كراسي لجلوس الزبائن يتسامرون حتى الساعة 2 صباحا، هذا بخلاف الأغاني الهابطة من الكاسيت بصوت عالي. تبلغ شرطة المرافق على طول. هو خايف ليكون يعني يقطع رزقه. يقطع رزقه؟ رزق بيد ربنا، وهو رزقه بأنه يزيك تقطع رزقه ده. ما لو كل واحد بيقول كلام ده يبقى البلد هتبقى فوضى ومحدش يعرف ينام والعيال ما تعرفش تذاكر وتحصل المسخرة، والنهاردة يعملوا كده وبكرة يبيعوا مخدرات وبعده يبيعوا بيرة وبعده لا لا لا، تبلغ عنه على طول شرطة المرافق على طول يشيلوه، ويرتزق بالحلال ويرتزق في مكان يسمح له بذلك وبغير إيذاء للآخرين. نعم. يقول: كنت أعمل في إحدى الدول العربية وأتعامل مع بعض التجار، وفي إحدى المرات حصلت منهم على بعض السلع وفي نيتي عدم ردها، حرام، ورجعت الى مصر ومضى حوالي 18 سنة من ذلك الوقت، والان استيقظ ضميري واردت رد قيمة ما اخذته، ولم استطع الاتصال بهم او السفر لرد هذه الاموال، فكيف اتصرف لكي ارد هذه الاموال وابرئ ذمتي امام الله؟ لازم يروح لهم حقهم، وكانوا ماتوا يروح للورثة، وتحاول الاتصال بيهم وتحاول تعرف طريقهم عشان ترد لهم مالهم، ما كانوش موجودين ترد للورثة. فإذا تعذر ذلك واستحال، يعني بقى مستحيل، مش بقى انك انت اصلا بقى هجيب منين، طب هكلم منين، ده هو كان عنوانه في شارع كذا ومش عارف اذا كان الشارع ده موجود ولا لا، هتستقبل يعني؟ ما ينفعش. انما تحاول وتبذل الجهد، ده انت بقالك 18 سنه حرامي، 18 سنة حرامي، عاوز تتوب في ثانية، عاوز تتوب في لحظة، عاوز تشيل الصفة دي عنك وتمحوها من صحيفة سيئاتك، بقالها 18 سنة بتتكلم عليك كل يوم، فلان ده حرامي، فلان ده حرامي، ما كل يوم عندك البضاعة دي، كل يوم ما ردتهاش حرامي مكتوب عنك ايه؟ حرامي. زي ايه؟ زي يكذب المرء ويكذب ويتحرى الكذب في حديث حتى يكتب عند الله ايه؟ خلاص كذاب، حتى لو اتكلم بالصدق يبقى اسمه ايه برضه؟ كذاب. فبعد 18 سنة جاي عاوز ببساطة لا، لازم تبحث وتدور عليهم مكانهم ماتوا، تدور على الورثة وتحاول وهكذا. فإن تعذر لدرجة الاستحالة في الحالة دي يبقى هتحط الفلوس دي لهم في المسجد، وبشرط مش تمن البضاعة من 18 سنة، تمن البضاعة النهاردة. النهاردة يعني انت خدت تلاجة من 18 سنة عملت فيها ايه؟ ما يصح ترد زمنها على سعرها من 18 سنة، ويصح نقول لك ترد سعرها على اساس النهاردة. تفرق، تفرق في ايه؟ انت عملت ايه في الحاجة دي؟ انت عملت فيها ايه؟ يعني ازاي؟ اشرحها لك ببساطة. واحد اخد من واحد 100 جنيه على انه ردهم له، ما ردهمش، خد 100 جنيه وراح اشترى قفصين خضار باعهم ب110، اشترى قفصين مانجا باعهم ب1.5، اشترى 4 قفص جوافة باعهم ب150 جنيه، فضلت تكتر تكتر تكتر، بقى صاحب وكالة، وكالة بقى وشادر. جا اقول له بعد 10 سنين بقى انا كنت خدت منك 100 جنيه، ربنا سامحني، ال100 جنيه هم نبى اخويا. لا يا شيخ، ازاي تنفع؟ ما كانش حد غلب، ما كانش حد غلب. طب انا جبت الكلام ده منين؟ مين الكلام ده؟ عارفين جبته منين؟ ها ها، طب اللي بيعمل كده ده منين؟ ها ايوه، الله يفتح عليك، اهو كده اهو كده. استاجر الرجل والرجل وقال له ما حاجه بعملي، قال له اجرك اهو، قال له مش عاوز، ومشي. وفاتت ايام وسنين وقالوا، قال له انا كنت انت استاجرتني وكان لي اجر عندك شوارين شعير ادهم لي. قال له شوف الوادي ده، قال له، قال له شايف الغنم اللي فيه ده؟ قال له شايف العبيد اللي معاه دي بترعاهم؟ قال له، قال له روح خد الغنم والبقر اللي هناك دول والعبيد اللي في الوادي ده كله. قال له انت بتستهزئ بيا يا راجل، بقول لك اديني اجر شوالين شعير. قال له ايوه، الشوالين الشعير دول انا زرعتهم، لما زرعهم عملوا وعملوا وعملوا وعملوا وعملوا ضمن التاج بتاعهم، روح شيل السوق ده وامشي. فهمتم؟ اه، ففي فرق، في فرق. انا استلفت منك 100 جنيه وقلت لي لما ربنا يديك اديهم لي، فاتت ايام وسنين وانا ناوي اسد لكن معيش، واقول لك معلش اعذر يا سيدي انا ما الدنيا ما طلتش. بعد 5 سنين جيت تقول لي الحمد لله ربنا فتح عليا وجالي عقد بره وخدت عربون وشغلانه وحلوه، ال100 جنيه هم اديله 100 جنيه ولا اقول لهم 100 جنيه دول كان من 5 سنين 100 جنيه النهارده عشان 500؟ لا هم ال100. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ها، واحد سرق اسوره زي البت اللي لقت البتاعه دي، السلسله الفضه دي، وعندها لحد النهارده، تعمل فيها ايه؟ هي السلسله، لا زياده ولا نقصان. مفهوم ولا مش مفهوم؟ فانت لازم تبعت لنا شيء من التوضيح، كنت بتشتغل معاهم وبضاعه ومش بضاعه، وبعدين خدت منهم بضاعه ونويت ما ترجعهاش، مش عارف ايه وبتاع، ايه الحدوته ايه؟ ما يمكن انت راجل بتشتغل تاجر وفاتح محل والمحل قد كده ورايح تجيب بضاعه وجايب تودي بضاعه، بتاخد من عندهم شويه جلاليب وسلاح وسجاجين وما اعرفش ايه، والنهارده بسم الله ما شاء الله عندك سوبر ماركت وبنيت عماره وضميرك انبك بعد 18 سنه. عملت ايه؟ لا ابعت مظبوط السؤال، مش ما اشتكناش فلوكه. اه نعم. يقول انه من رواد المسجد ومن حملة القرآن الكريم، مشكلته في حياته انه طيب القلب مما يجعل الناس لا تستمع دائما، ويقول يجعل رؤسائي في العمل لا يهتمون بي، واحب ارضي الناس ولو على حساب نفسي، ولو لم أكن مخطئ، ولكن مخافة أن أزعل مني حد، أخاف الناس وأخاف الظلام وأخاف من كل شيء، ولكني غير منطوي، فهل أجد عندكم حل لمشكلتي؟ انت غلام برضو، مش مصدقك، لأن انت لو حامل القرآن ما تقولش الكلام ده، يستحيل تقول حامل القرآن لا يخاف من الناس ولا يخاف من الظلمة ولا يخاف من حد غير من ربنا اللي خلقه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، حامل القرآن ما يزعلش قوي ان قلبه طيب، لان حامل القرآن مفروض ان قلبه طيب، ها؟ امر طبيعي. وما كانش قلبه طيب ما كانش شال القرآن. القلب الوحش ما يشيلش القرآن، القلب اللي يشيل القرآن لازم يكون طيب، يخطئ في تصرفاته وسلوكياته ولكن يندم، يفهم، يفوق، يتوب، يلحق نفسه، يتراجع، ها؟ يخطئ في سلوكه لكن قلبه لازم يبقى طيب. فايه اللي مزعلك وايه اللي مقلقك؟ لو كنت حامل قرآن صحيح ما تقلقش. حد هيقول الكلام ده برضه؟ سؤال أخير. تقول صاحبته: استحلفتني خطيبة أخي وقالت لي احلفي بالله، فحلفت، ثم أخبرتني بأنها قد تناولت 22 حبة أو برشامة، ولكنني أخبرت أخي بذلك وذهب بها إلى المستشفى والحمد لله لم يحدث لها شيء، فماذا علي من هذا الحلف الذي أخبرت أخي به؟ لا ولا حاجة عليك. إيه؟ عاوز حاجة تكفر عن يمينك اللي أنت حلفتيه؟ حلفت إنك أنت ما تقوليلوش قبل ما تقولك ولا بعد ما قالت؟ قبل ما تقولك وبعدين قالت لك. يبقى إذا معنى هذا عليك كفارة برضو، إني أن والله إني لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه، ها؟ إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير إن شاء الله. يبقى انت دلوقتي هتكفري عن يمينك، لكن الكفاره مش انت اللي تدفعيها، تاخديها من جيبها غصبا عنها. هي طبعا الكفاره عليكي عليكي عليكي، لكن طبعا تقولي انا دلوقتي هكفر عن يميني واطعم 10 مساكين وكده يعني، فيجوز هي ان تدفع لك الكفاره. يصح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.